هذه الأثر بهذا الترتيب توحي للقارئ بأن الصوفية أكثر رضاء النظام من الإيه؟ الأنبياء. يعني إن رضاه في كرهك وأنت لا تصبر على ما تكره، اللهم اغفر لنا. وفي أثر آخر أن موسى عليه السلام قال: يا رب أي خلقك أحب إليك؟ فقال: من إذا أخذت منه محبوبه سالمني. قال: فأي خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من استخارني في أمر فإذا قضيته له سخط قضائي. وفي أثر آخر: أنا الله لا إله إلا أنا، قدرت التقادير ودبرت التدابير وأحكمت الصنع، فمن رضي فله الرضا مني حتى يلقاني، ومن سخط فله السخط حتى يلقاني. يغنينا عن ذلك الحديث الصحيح الذي ذكرنا من قبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الكتاب والسنة حاجة جميلة جدا، فيش زي الكتاب والسنة. وأنت أرحم الراحمين، هو وصف حاله وتضرع إلى الله بأسماء وصفات تأدبا مع الله. سيدنا أيوب عليه السلام قال: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تأدب عظيم مع الله. وسألوا إزاي؟ ما قالوش يا رب اكشف ما بي، حتى كده قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تأدب. لا إله إلا سيدنا يوسف في الكرب الشديد قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ده طبعا أدب عظيم. ما دي كلها بقول دي منقولة من تاريخ ابن القيم القديم قبل ما يورد على شيخ الإسلام، بس في بقايا بقيت ودخلها بقى. وجدها إيه؟ وجدها مناسبة يعني. بس الحقيقة أنها بروح أخرى تمام، بروح غير روح المتأثر بالأحاديث الصحيحة. والله فعلا الصوفية دي حاجة مدمرة خطيرة جدا، تثير غبش القلوب والعقول وتسن منهجا مخالفا لمنهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى. صح فعلا، معظم كتب ابن رجب مليئة بمثل هذه الأثر. رحمه الله فعلا. هو ابن القيم بيوصف في النونية ان هو بيقول: جربت هذه المسالك. انا مش حافظ الابيات، بس ابيات جميلة جدا. لغاية ما قابل شيخ الاسلام تيمية اخذ بيديه الى الطريق، وهو بيقول: جربت المسالك دي كلها وكان تائه فيها. فهو بلا شك تأثر بها تأثر ايجابي، اخذ منها الخير، وشيخ الاسلام علمه ذلك، انه يأخذ الخير من هذه الامور، لانها مش موجودة للأسف عند ايه؟ عند الكثيرين من غيرهم. طرق السلف كلام جميل جدا، لكن اختلطت عند الصوفية مثل هذه الآثار المستنكرة، دخلت غير المسندة وغير الصحيحة، دخلت في الآثار الطيبة، فأدى ذلك إلى مثل هذا الخلل. هو كلمة العارف بالله أو بعض العارفين، هم طبعا عندهم من هذا أعلى مراتب العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا هم عرفوا الله. فيمكن أن يستعمل بمعنى المعرفة بالله عز وجل المقصود بها معرفة بأسمائه وصفاته وتوحيده بها، فيمكن أن يستعمل، ولكن ليس هو المحل الأعلى. لم يذكر فضل يعني المعرفة إلا في هذا الحديث كلفظ، ولم تتكرر في استعمال الصحابة والسلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. يخلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رآه بقلبه مرتين، رآه بفؤاده مرتين. ما ينفعش يسأل عن كيفية. خلق الله الرؤية في قلب محمد صلى الله عليه وسلم كرؤية المنام، فقد قال: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. هذا معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه، وهو يعني مثل رؤية المنام وليس رؤية بصر. خلود الخضر، من يعتقد ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف. والصحيح أن الخضر قد مات ولا يحكم بخلود أحد. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رأيتم ليلتكم هذه ما من نفس منفوسة أمر عليها 100 يوم وعلى 100 عام وعلى ظهر الأرض منهم أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو كان الخضر إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيا، أولا لزمه أن يهاجر، وما حدث ذلك ولا نقل ولا في حديث صحيح واحد، ولو كان لمات خلال 100 سنة من هذه الليلة. فمسألة بقاء الخضر إنما هي إجماع الصوفية وليس إجماع أهل العلم، ولا حتى يعني ترجيح المحققين منهم. بعض العلماء قال بذلك وهو خطأ من قائله. صحيح، كل الناس يموت، الذكر في جماعة دون تحديد وقت ومكان معينين. الذكر في جماعة مثل أن يجلسون في مجلس علم فإن هذا ذكر في جماعة، والذكر في جماعة أن يجلسوا في المسجد كل منهم يسبح الله ويحمده، وإن جلسوا في حلقة لم يمنع من ذلك. نعم، أنكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم على رأسهم رجل يأمرهم بالعد بطريقة معينة ويلتزمون بعدده، وهذا الذي لم يلد. يقول: توقف بعض أئمة المساجد عن الدعاء لإخواننا في غزة بعد علمين بداية انسحاب اليهود، والبعض الآخر ما زال يدعو على اليهود ويدعو المسلمين المجاهدين في غزة والمستضعفين كذلك، والبعض توسط فما زال يدعو على اليهود ويدعو للمنكوبين فقط في غزة لحدهم من التشرد والجوع والمرض، هل يتم الدعاء في جميع الصلوات؟ حتى متى؟ نقول: حتى ترتفع النازلة، ونظن أن النازلة كانت بهجوم اليهود على المسلمين، لا شك أن هذا قد رفعه الله سبحانه وتعالى واستجاب دعوات المسلمين وكسر طغيان اليهود. فنحن ما زلنا ندعو، ولكن لا يلزم أن يكون في القنوت. من يقول أننا تركنا الدعاء؟ ولكن يدعى فيما بين في السجود، يدعى فيما بين التشهد والتسليم، يدعى فيما بين الأذان والإقامة، يدعى في الثلث الأخير من الليل، يدعى عندما يتعرى من الليل، وهكذا، وليس يلزم أن يكون في القنوت. والقنوت إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، وكما ذكرنا إذا زالت النازلة تركوا القنوت في الركعة الأخيرة في الصلوات. الله أعلم. والله إن هذا الحدث له فوائد عظيمة جليلة، من أعظمها يعني أهمية الالتزام وأهمية الدين في الصراع بيننا وبين أعدائنا، وذلك أن القيام بالدين بقدر الإمكان هو أعظم سبب للنصر. ولو أن الأمة مع يعني ما أعطاها الله عز وجل من أنواع الثروات قامت بدينها لما تمكن منها عدو، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هؤلاء يعني بضعة آلاف من المقاتلين المسلحين تسليحا خفيفا، ليس عندهم طيران ولا دفاع جوي ولا دبابات ولا مدرعات ولا شيء، وصمدوا أمام أقوى جيش في المنطقة، ربما يعني أحد أقوى الجيوش في العالم، يقدرونهم في القوة قوات المادية برابع قوة أقوى في العالم، وإن كان هذا تهويل أيضا من شأن أمر اليهود يعني، والأمر في أفغانستان كذلك مع أقوى قوة في العالم، لا مش قوة واحدة، ده الأمريكان والإنجليز والفرنسيين وقوات متحالفة وحلف الأطلنطي كله موجود في أفغانستان، وبفضل الله عز وجل طالبان تسيطر على 3/4 أفغانستان، والصومال هذه أيضا يعني آية من آيات الله عز وجل، من آيات الله سبحانه وتعالى، أمر عجيب، مقارنة بسيطة جدا مع حروب سابقة فيها جيوش كاملة. جيش حرب 67 ده كان في جيش مصري وأردني، أردني طبعا ده كده فوق البيع يعني، وإلا ما كانش محسوب يعني، والسوري على الأقل أكبر قوتين يعني في الكثافة السكانية في الدول العربية كانت مصر وسوريا، وأكبر جيوش، ومع ذلك في ساعات معدودة. والجيش الإسرائيلي في وقتها كان أضعف مما هو عليه الآن، الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت ما كانش عنده إمكانيات العلم الحديث اللي موجود دلوقتي، ولا انواع القنابل الفظيعه التي يستعملونها، وانواع الدقه في الاصابه والمخابرات وتصوير القمر الصناعي وكل هذا، وانهارت هذه الجيوش في عده ساعات فقط، وقتل عشرات الالوف، لا مئات الالوف، مئات الالوف من العساكر المصريين والسوريين، واحتلت القدس والجولان وسيناء وقطاع غزه والضفه الغربيه، وبلاء عظيم غير متصور. ولذلك يقولوا هم عملوا ايه؟ هم عملوا ايه؟ 22 يوم من الثبات والصبر والصمود بفضل الله عز وجل. ده امر يعني فعلا، هم يحاولون ان يسرقوا النصر، حمله اعلاميه عجيبه للتهوين من شان هذا الانتصار العظيم، وهو لاجل الا يعني يحدث الناس انفسهم بالجهاد، لانهم يريدون ان يقولوا ليس هناك فائده في البندقيه، ليس هناك فائده في السلاح والجهاد في سبيل الله، لا ده هو لازم نظل خاضعين ذليلين. لا والله فعلا اعزهم الله عز وجل بالجهاد، هذا لا شك فيه، يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الامه كلها، ان وجدت في هذه البلاد يعني المختلفه كما ذكرت في افغانستان والصومال وفلسطين، ونسال الله عن قريب ان يكون في العراق، اثر الجهاد في سبيل الله عز وجل. ويعني من المصلحه التي اسدوها للمسلمين انهم كشفوا عن انفسهم في هذه الاماكن واتوا بانفسهم، يعني لماذا يعجز المسلمون عن سائر البلاد ان يرفعوا رايه الجهاد؟ لاجل انهم ما تصدروا بانفسهم، تصدروا باعوانهم، تصدروا بالمنافقين، فاذا قلت تكلمت عنهم قال لك 50,000 انسان كيف تفعل بالمسلمين؟ وهذا امر حصل التباس فيه عند الصحابه رضي الله عنهم، فعند من بعدهم اولى واشد، ولذلك يحصل العجز غالبا، ونسال الله العافيه. فعلا هم العدو فاحذرهم، المنافقون هم العدو. فمحاولة يعني سرقة هذا النصر، محاولة إطفاء الفرحة التي في قلوب المسلمين بهذا الانتصار العظيم الذي تفضل الله عز وجل به على المجاهدين، من أجل أن يعلم المؤمنون والمسلمون فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكذا يعرفون فضل الدعاء. والله دعوات المسلمين في المشارق والمغارب، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ والمسلمون المستضعفون الذين لا يقدرون إلا على الدعاء، وكم من يعني بكاء باك وباكية في مشارق الأرض ومغاربها أن ينصر الله عز وجل المسلمين. الحمد لله رب العالمين أن نصر الله عز وجل أهل غزة وكف عنهم شر المجرمين الطغاة، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وكذلك نستفيد أن أهل السنة هم الذين يعول عليهم إقامة الدين، وليس أهل البدع والضلال الذين ليس لهم إلا مصالحهم الخاصة، فهؤلاء الشيعة الرافضة يتكلمون فقط دون أن يمدوا شيئا من العون، مع أنهم يزعمون أن قضية فلسطين قضيتهم، ومع ذلك تبرأوا من أن يكونوا قد أطلقوا صاروخا واحدا على إسرائيل، وقالوا لسنا نحن أبرياء من ذلك، ونسأل الله العافية، مع أنهم يقولون نخاصم من خاصم أهل غزة وغير ذلك من الهراء والخداع. ولكن يعني نقول ماذا لو أقام المسلمون الدين في كل بقعة تمكنوا منها، ماذا يتصور من النصر وماذا يتصور من التمكين؟ الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إقامة الأمر بالمعروف الذي أعظمه التوحيد، وإقامة حدود الله، وإقامة شرع الله عز وجل في الأرض، والنهي عن المنكر الذي أعظمه الشرك ومن ذلك موالاة الكفار ودعاء غير الله والحكم غير ما أنزل الله. ولذلك نقول كل هذا من المنكر الذي يجب النهي عنه، تضييع حدود الله، تضييع العبادات، فعل الفواحش والمنكرات، كل هذا لو أقام المسلمون الدين نصرهم الله وفتح لهم الأبواب المغلقة وغير موازين الأرض من أجلهم. اللهم استعان. قولوا قولي هذا واستغفر الله.